هل يزكى على العقار؟ نعم، اللي يتاجر في العقار هي تجارة، والعقار نوعان، عقار للبيع والشراء وعقار للأجرة، وكلاهما فيها زكاة. إنسان يتاجر في العقار، يشتري أرض ويبيعها، يشتري أرض ويبنيها ويبيعها، نقول تجب عليها الزكاة في كل سنة يحول عليه الحول. انظر في قيمة هذا العقار في يوم الحول وليس يوم الشراء قيمته، ثم أخرج عنه 2.5%، يعني أقسم على 40. إذا كان العقار معد للأجرة، إنسان عنده عمارة للأجرة، بيت للأجرة، نقول الأصل ليس فيه زكاة، الزكاة على الأجرة. كيف تكون الزكاة على الأجرة؟ إن كانت هذه الأجرة يجمعها المالك في حساب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، إن كان المالك يأخذ هذه الأجرة ثم يصرفها فليس فيها زكاة. إنما الزكاة على الأجرة إذا جمعت ووضعت في حساب ثم حال عليها الحول، طبعا بلغت النصاب، يخرج عنها 2.5%.